الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإدراك المعنى بمفرده دون الحكم عليه ماذا يسمى؟ تصور. نعم، أحسنتم، يسمى التصور. وإدراك نسبة القيام إلى زيد في قولك زيد قائم ماذا يسمى؟ تصديق. نعم، أحسنت، هذا تصديق. إدراك أن الواحد نصف الاثنين تصديق ضروري، ما معنى وصفه بأنه ضروري؟ لا يتوقف على نظر واستدلال. نعم، أحسنتم، بارك الله فيكم. نعم، تفضل شيخ. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، اللهم اغفر لنا ولشيخنا المسلمين. قال ابن عاصم رحمه الله: فصل. والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك، والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. وادع أمارة مفيد الظن، والظن في بعض الأمور يغني. أحسنت، بارك الله فيك. هذا الفصل ذكر فيه بعض المصطلحات التي يستعملها المتكلمون والمنطقيون والأصوليون، وبعضها بني على عقائد المتكلمين. قال ابن جزي رحمه الله في تقريب الأصول الذي هو كالأصل لهذا الكتاب، قال: إن الإسناد التصديقي على 5 أنواع: علم وجهل وشك وظن ووهم. علم وجهل وشك وظن ووهم. قال رحمه الله: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه أو ناقضه، نسختان محتملة. العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض، كالمحسوسات والمتواترات، لا يحتمل النقيض، معناه أنه لا يقبل التغير. مثاله العلم بأن مكة موجودة، وبأن الواحد نصف الاثنين، وبأن الكل أكبر من الجزء. مثلا، كون القدم في يدك الآن، لو جاءك أهل الأرض ليقنعوك بأنه ليس في يدك قلم لم يتغير يقينك، فهذا علم. وهذا اصطلاح لهم في استعمال كلمة العلم، وإن كان العلم في اللغة أوسع من ذلك، فهو في اللغة ليس خاصا باليقينيات. وكذلك في الشرع: فإن علمتموهن مؤمنات، هذا ليس خاصا بالعلم اليقيني. لكنهم اصطلحوا على أن العلم هو الإدراك الجازم المطابق للواقع الذي لا يحتمل النقيض. فإذا مر بك في علم الأصول هذا اللفظ العلم، فتحمله على هذا المعنى. كان في قولهم: خبر الآحاد بنون القرائن لا يفيد العلم، فليس مقصود أنه لا يفيد علما، بل يقصدون أنه لا يفيد العلم المخصوص وهو القطع، وإنما يفيد الظن. فإذا وجدت في كلامه نفي العلم، فليس المقصود نفي مطلق العلم، بل المقصود نفي العلم المخصوص الذي هو الإدراك الجازم الذي لا يحتمل النقيض الذي ذكره هنا: والعلم ما يدركه العقل ولا يرى لما نقضه محتملا. فلو جاء كل أهل الأرض وخالفوه لما تزلزل يقينه، ولما تزلزل قطعه بذاك المعلوم، هذا هو العلم. ثم قال: وعكسه، أي عكس العلم، وعكسه اعتقاد إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. عكس العلم الاعتقاد، وهو حكم الذهن الجازم الذي يقبل التغير، وهو على قسمين: صحيح وهو المطابق للواقع، فاسد وهو غير المطابق للواقع. هذا معنى قوله: إن طابق صح أو لم يطابق ففساده اتضح. مثال الاعتقاد الصحيح: اعتقاد المقلد أن صلاة الضحى حكمها الندب. ومثال الاعتقاد الفاسد: اعتقاد الفلسفي قدم العالم. فالفرق بين العلم والاعتقاد عندهم من وجهين. الوجه الأول أن العلم لا يحتمل النقيض بخلاف الاعتقاد، هذا الأول. والثاني أن العلم لا يكون إلا مطابقا، أن العلم لا يكون إلا مطابقا للواقع بخلاف الاعتقاد. ثم قال رحمه الله: والشك ما كان من الإدراك محتملا أمرين باشتراك. فالشك هو الإدراك المحتمل لأمرين أو أكثر على التساوي، بحيث لا يترجح أحدهما على الآخر. كما لو دخل عليك رجلان ثقتان وقال لك أحدهما زيد بالباب وقال الآخر زيد ليس بالباب، كلاهما ثقة عندك ولم يترجح أحدهما على الآخر، فهذا شك. لكن لو كان من قال لك زيد ليس بالباب جماعة من الثقات، فإن هذا يرجح خبرهم على خبر العدل الذي قال لك إن زيدا بالباب، فالاحتمال الذي وجد ما يرجحه هو الظن ومقابله الوهم. وهذا معنى قوله: والظن ما كان له الترجيح في ذاك، والوهم هو المرجوح. والظن ما كان له الترجيح في ذاك، أي في ذلك الإدراك، فهو الحكم بالشيء مع احتمال نقيضه احتمالا مرجوحا. والوهم هو المرجوح، الوهم هو حكم الذهن في الشيء المرجوح الذي يحتمل نقيضه احتمالا راجحا. فالظن هو الاحتمال الراجح من احتمالين ترجح أحدهما على الآخر، والوهم هو الاحتمال المرجوح. فمثلا احتمال صدق الراوي العدل ظن، واحتمال كذبه وهم. ثم قال رحمه الله: وادعوا أمارة مفيدة الظن، والظن في بعض الأمور يغني. وادعوا أمارة مفيدة الظن، فالأمارة هي ما يفيد الظن، أما ما يفيد القطع فهو دليل وحجة. فالذي يفيد الظن كالقياس وكخبر الواحد يسمى عندهم أمارة، والذي يفيد القطع كالمتواتر والإجماع يسمى دليلا. وهي اصطلاح لبعض الأصوليين، ويرى جمع من الأصوليين أنه لا فرق بينهما، فيطلق اسم الدليل على ما كان موجبا للعلم وما كان موجبا للظن. فالدليل في لسان العرب هو المرشد، ثم جعلنا الشمس عليه دليلا، وهو عند الأصوليين ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري. قال في المراقي: وما به للخبر الوصول بنظر صحة هو الدليل. وهذا الدليل، هذا الذي يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب الخبري، قد يفيدك علما وقد يفيدك ظنا. وهذا الذي عليه كثير من الأصوليين، أنه لا فرق بين مفيد العلم ومفيد الظن، في أن كل واحد منهما يطلق عليه اسم الدليل، وبعضهم يخصه بما يفيد العلم ويطلق على ما يفيد الظن اسم الأمارة. وهذا الذي جرى عليه الناظم، فقال هنا: وادعوا أمارة مفيد الظن، وقال بعد ذلك: وادعوا مفيد العلم بالدليل. قال: والظن في بعض الأمور يغني، يعني أن الشريعة جاءت باعتبار الظن في بعض الأحكام، لأنه يتعذر اليقين في جميع المسائل. فمثلا الاحتجاج بخبر الواحد مع احتمال السهو والغلط هذا من الظن، وقد جاءت الشريعة باعتباره. قبول شهادة العدلين مع احتمال الوهم أو التواطؤ هذا يفيد الظن، وقد جاءت الشريعة باعتباره. الاحتجاج بقياس المجتهد إذا استوفى الشروط مع احتمال الخطأ هذا يفيد الظن، وقد جاءت الشريعة باعتباره. فاشتراط القطع واليقين في كل شيء يلزم عليه الحرج في التكليف، لذا جاءت الشريعة باعتبار الظن في كثير من الأحكام. هذا آخره، والله تعالى أعلم. بارك الله فيكم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.